بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم في مسألة اقتداء المأموم بالإمام، وكان آخر ما بحثناه أنه يمكن للإمام أن يتقدم بمكان، لا بصفات تقديم لمن يكون أهلا للإمامة. يعني عندنا المكان أحيانا ربما يكون واليا، وربما يكون إماما راتبا، وربما يكون صاحب بيت، وربما يكون مستعير مكان، وربما يكون مستأجرا. فإن الذي يكون هنا صاحب المكان هو مقدم على غيره، ولو وجدت بعض الصفات التي توجد بالمأموم ولو كان أفضل منه، إلا إن أذن له وبعد ذلك قدمه كما مر معنا. بعد ذلك قال: وننتبه إلى هذا الأمر، ولا يصح اقتداؤه بمن يعتقد بطلان صلاته، كشافعي اقتدى بحنفي مس فرجه لا إن افتصد، اعتبارا باعتقاد المأموم. هذه المسائل ليست للتفرقة بين المذاهب، بل العكس تماما، لأن المسلمين اتفقوا على الأخذ بالمذاهب الأربعة التي وردت عن الفقهاء المجتهدين، ولكن يطلب من الإمام أن يراعي الخلاف في المسائل التي يختلف فيها الأئمة، بحيث يكون للإمام اطلاع على بقية المذاهب. وباعتباره إمام، ينبغي عليه ألا يفوت الإمامة على أي مأموم ائتم به. فمثلا عندما قرأنا في أركان الصلاة، قرأنا عند الإمام الشافعي قراءة الفاتحة في القيام بعد تكبيرة الإحرام، وعقب على ذلك بقوله: وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. وإذا ترك الإنسان آية أو حرفا أو تشديدة عند الإمام الشافعي فإن صلاته تكون باطلة. فما رأيك بإمام يصلي ومع ذلك يترك آية كاملة لا حرفا من الحروف؟ فهل تعتقد صحة صلاته أم بطلان صلاته؟ إن المأموم هنا يعتقد بطلان صلاة الإمام. إننا هنا نطالب الإمام مباشرة أن يراعي هذا الأمر، لا أن يتعصب لرأي من الآراء. فمثلا البسملة لم يختلف فيها أحد من الفقهاء على أنها آية من كتاب الله عز وجل، لقول الله تبارك وتعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وقال البعض إنها آية للفصل ما بين السور. على كل حال، بالنسبة للفاتحة كان الخلاف ما بين الأئمة على الشكل التالي: بعضهم كالإمام الشافعي يقول إنها ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، وبعضهم يقول واجبا، وبعضهم يقول إن قراءتها سنة. فعلى كل الأحوال ينبغي على الإمام ألا يترك سنة، يعني ولو كان يعمل بالحد الأدنى من ذلك، ولكن الذي خلفه يكون قد علم أنه تحقق من الفريضة عندما ذكر بسم الله الرحمن الرحيم. قد يقول قائل: نصلي في كثير من البلاد فنسمع الإمام يبدأ الحمد لله رب العالمين. نعم، هذا أمر ممكن، ولكنك لو أصغيت إليه وظننت أنه قال البسملة سرا فإن ذلك الأمر يصح. ولقد حاولنا عدة مرات مثلا في أئمة الحرم المكي أو المدني، فللوهلة الأولى يقول البعض إنهم لا يقرؤون البسملة، ولو تحققت لوجدتهم يقرؤون البسملة، لأنك ترى ما بين التكبير وما بين تكبير القيام مثلا إلى ثانية، فترى أن هنالك سكوت، وربما لو راقبت الهمسة عبر مكبرات الصوت لوجدت همس البسملة موجود في أذنك، عند ذلك تعلم أن صلاتك صحيحة وراء ذلك الإمام. إذن العبرة ليست للتفريق ما بين المذاهب، نقول إذا دخلنا إلى المسجد تصلي هؤلاء على حدى وهؤلاء على حدى، لا، لا نريد هذا أبدا، إنما يطلب من الإمام أن يكون فقيها وأن يكون مراعيا للآخرين في مسألة اجتهاده تماما. هذا هو الأمر الذي أحب أن أركز عليه، لا نريد تفرقة ما بين المذاهب، وإنما نريد رعاية لبعضنا البعض. ولا يصح اعتقاده بمن يعتقد بطلان صلاته كشافعي اقتدى بحنفي مس فرجه. الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه عندما اجتهد مثلا في مسألة الفرج، فاجتهد في الحديث الذي يدل إنما هو بضعة منك، وعندما كان إنما هو بضعة منك يعني قطعة منك فلا يضر المس فيه. طبعا عند الغير لهم أدلة أخرى، إذا مس الإنسان فرجه فعليه من مس فرجه فليتوضأ، وأيهما السابق أيهما الناسخ، لعل هذا هو الأمر الذي اختلفوا فيه. فمسألة خلاف، لما كانت هذه المسألة مسألة خلاف، نقول للإمام عليك أن تراعي المذاهب كلها في هذه المسألة، وأنت إمام تحافظ على الناس في مسألة الوضوء تحافظ يعني في شروط الصلاة تحافظ على ذلك، في شروط الطهارة تحافظ على ذلك. يعني أقول للشافعي لا تمزح شعرة واحدة وبعد ذلك تدخل متوضئا، امسح رأسك كله، لأن من السنة أننا تعلمنا أن الإنسان يمسح رأسه يبل يديه ويضع مثلا إبهاميه في أذنيه وبعد ذلك يمسح رأسه تاما ويقلب ذلك. ماذا يكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح سنة كاملة وأتى بالفريضة، عند الإمام مالك مسح كل رأسه، لأنه يقول وامسحوا برؤوسكم، الباء زائدة، وامسحوا أي امسحوا رؤوسكم، ويقول الإمام أبو حنيفة مثلا إن مسح الرأس إنما يكون بإلصاق اليد على الرأس وهي تساوي ربع الرأس. وكذلك يقول إمام الشافعي أقل ما يقول ذلك أنه يفعل ولو شعرة واحدة في حدود الرأس. على كل حال لو أتى بالسنة الصحيحة، وينبغي إمام وطالب علم لا يأتي بالسنان، هذا شيء معيب في حقه، لأن السنة في حق طالب العلم ينبغي أن تكون فريضة، وإذا فعل ذلك في سترته وفي شروط الصلاة وفي كل المسائل الخلافية في ذلك فإنه يأخذ بالأحوط، وعند ذلك يكون ذلك الإمام جدير بأن يصلى به وراءه. فإذا كان الإمام جديرا أن يصلى خلفه فينبغي أن يكون يعني ضابطا لهذه الأمور. ولا يصح اقتداؤه، أنا أكرر هذه المسألة كثيرا حتى لا نقول إننا نريد أن نحدث اختلافا بين المذاهب، بل نريد وفاقا خاصة لطلاب العلم. يعني لا يفعل الإنسان في بلد من البلاد يأخذ هذا صحيح وما فعل غلط، لا، يعتقد باعتقاد جميل جدا أن يقول نحن ما نفعله صحيح، نعم، ويحتمل الخطأ، وما يفعله غيرنا أيضا صحيح يا أخي يحتمل الخطأ، أما أن نعتقد الخطأ في الآخرين فهذا شق بمسألة. ولو قال كثير من الناس الذين كانوا يعني متشددون ماذا كانوا أو متشددين كانوا يقولون يعني مذهبنا صحيح يحتمل خطأ، مذهب غيرنا خطأ يحتمل الصحة. لماذا؟ كلهم من رسول الله ملتمسون صلى الله عليه وسلم، ولا يصح اقتداؤه بمن يعتقد بطلان صلاته، كشافعي اقتدى بحنفي مس فرجه، لا إن افتصد من الفصد وهو إخراج الدم مثلا، سواء كان ذلك بالحجامة أو ما شاكل ذلك، اعتبارا باعتقاد المأموم أو باعتقاد المقتدي، كلام واحد. نعم. فالمقتدي ماذا يعتقد؟ صلاة الإمام صحيحة، يعتقد بصلاته صحيحة، لأنه لو قيل لك هذا الإمام غير متوضئ فهل تصلي خلفه؟ كذلك لو حكمت عليه بمبطل من مبطلات الوضوء فكأنه غير متوضئ، نعم، أو بمبطل من مبطلات الصلاة فكأن صلاته لا تكون صحيحة. وكمجتهدين اختلفا في إناءين، يعني عندنا إناء حكم على إناء رقم واحد أنه إناء ورقم اثنين، واحد من الاثنين طاهر والثاني مثلا متنجس. طيب اجتهد زيد وعمر، فزيد أخذ من الإناء الأول وعمر أخذ من الإناء الثاني، كل واحد منهم في اجتهاده وضوءه صحيح لأنه اجتهد، فمن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، وكل واحد منهم صلاته صحيحة. لكن هل يقتدي زيد بعمر أو عمر بزيد؟ إذا اقتدى زيد بعمر فيقول إنه أنا حكمت على الإناء الثاني بأنه متنجس، فهو قد توضأ منه، فكيف تصح صلاته إذا كان قد توضأ بمتنجس؟ يأتي الثاني يقول لو بدلنا الإمام، ثاني يقول أنا أعتقد أنه توضأ بمتنجس، فنقول لا زيد يقتدي بعمر ولا عمر يقتدي بزيد. أما إذا تعدد يعني عندنا 50 إناء من بينهم واحد متنجس، هل يصلي الناس بعضهم ببعض؟ نعم، لكن ننظر إلى مسألة معينة ستأتي معنا هذه المسألة. وكمجتهدين اختلفا في إناءين من الماء طاهر ومتنجس أو طاهر ومتنجس، فإن تعدد الطاهر صح اقتداء بعضهم ببعض لاحتمال أنه توضأ من إناء طاهر آخر ما لم يتعين إناء إمامة للنجاسة، يعني كانوا عبارة عن إناءين فقط، فلما أخذ الأول الإناء الطاهر في اجتهاده كان الإمام بالثاني أنه نجس، عند ذلك لا تصح لا يصح طهارته. فلو اشتبه 5 آنية فيها نجس، يعني عندنا 5 براميل وكل هذه 5 براميل نعتقد بوجود 4 أخبرنا 4 منها طهور والخامس نجس، فقام كل واحد من هؤلاء فصلى إماما وتوضأ فاجتهد، فتعين أن الأول أخذ من الإناء الأول والثاني من الثاني والثالث من الثالث والرابع اجتهادا حتى الخامس، معنى ذلك يوجد واحد قطعا ماذا حدث له؟ توضأ من إناء متنجس فقط. فلو اشتبه 5 آنية فيها نجس على 5 فظن كل طهارة إناء منها فتوضأ به اجتهد فقال هذا الإناء الطاهر، وأما بالباقين كان الإمام بالدور، فأما بالباقين في صلاة من 5 أعاد ما أتم به آخرا، يعني عندما صلى مثلا صلاة الصبح قال يحتمل أنه يعني في الظن أنه توضأ من إناء طاهر، في الظهر من إناء طاهر، طيب في العصر غيره من إناء طاهر، في المغرب أيضا من إناء طاهر، ما صفي غير الخامس، عند ذلك ينبغي عليه أن يعيد العشاء. طبعا لا يشترط الترتيب أنه بدأوا من الصبح، أحيانا محتمل أن يكونوا بدأوا من الظهر، محتمل أن يكونوا صلوا في صلاة تراويح مثلا، كل واحد عم يصلي ركعتين ركعتين إمام. فينبغي على المقتدي بالأخير يعني عندما صلى ثماني ركعات، كل ركعتين اقتدى بواحد، بالركعتين التاسعة والعاشرة عند ذلك نقول لو عاد هذه الصلاة، لأن الوضوء الإمام الذي صلى أخيرا في اعتقادك أنه توضأ بماء غير طهر، ولا يصح اقتداؤه بمقتد ولا بمن تلزمه إعادة كمتيمم لبرد. نعم، واحد مقتدي في صلاته، في إمام وفي عدة صفوف، يا ترى ترك كل هالناس وأراد أن يقتدي بالمقتدي، يعني ما اقتدى بالإمام، اقتدى بمن؟ بالمقتدي. طيب هل يمكن أن يكون الإنسان إماما ومأموما في آن واحد؟ لا يصح. بعض الناس يقول نرى هذا يفعله بعض طلاب العلم، لا، ننتبه إلى ما يفعله طلاب العلم. عندما يسلم الإمام صار ما عاد اسمه مقتدي، هذا ما اسمه، صار اسمه مسبوق، يتمم صلاة نفسه. فهل يجوز الاقتداء بالمسبوق؟ يعني دخلنا إلى المسجد، فعندما وصلت إلى الباب سمعت الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وجدت أحد الناس يتمم ركعته، فهل يجوز لي أن أقتدي به، أن أجعله إماما؟ الآن لا يسمى هذا في هذه الحالة، في هذه اللحظة لا يسمى مقتدي، إنما يسمى مسبوق يتم صلاته. فهل يمكن أن يكون إماما؟ يمكن. أما في حال الإمامة، الإمام يصلي وراءه مأموم، أن أصلي أنا وراء هذا المأموم، هذا شيء لا يصح أبدا. أما الصفوف متوالية وأنا لا أرى الإمام، فرؤيتي للصف يعني لا أقتدي بعين المأموم، وإنما أقتدي كل صف يرى الصف الذي أمامه، سجد يسجد. الحقيقة الاقتداء بمن؟ بالإمام، لا الاقتداء بالصف. لكن لبعد الإمام عن المأموم يدلنا على ذلك فعل المسلمين المتكاثر الصفة والصف، أنا صورة أراقب الصف الذي أمامي لأنني لا أرى الإمام، لكن اعتقادي بمن أقتدي؟ بالإمام، لأن الإمام لو قام إلى الثالثة مثلا فلا يقعد الصف الذي وراءه من أجل التشهد، سيقوم الصف الأول والثاني والثالث والرابع والعاشر والمئة، بعد ذلك سيقومون إلى الثالثة دون أن يجلسوا للتشهد اقتداء بالإمام وليس اقتداء بواحد منهم. هذا معنى ولا يصح اقتداؤه بمقتد ولا بمن تلزمه إعادة كمتيمم لبرد. واحد قام من عادته ليس مريض، لكنه لو توضأ بهذا البرد الشديد فإنه ربما يصيبه شيء من الأذى فتوضأ، لذلك هذا تيمم مراعاة للوقت وعليه أن يعيد هذا. فهل يتقدم هذا الإمام الذي عليه الإعادة؟ لا، وإنما يتقدم إمام توضأ بماء ولم يتيمم، لأن كل إنسان يصلي احتراما للوقت وعليه الإعادة فصلاته يعني كعدمها، إنما يحترم فقط الوقت احترام. ولا يصح أن يأتم ذكر رجل أو صبي ومميز لا خنثى بأنثى. يعني عندنا ترتيب الآن، هذا الترتيب اتفق جل علماء المسلمين في كافة المذاهب أن إمامة الأدنى لا تصح مع يعني بالنسبة للذكر والأنثى، عندنا ذكر خنثى أنثى. طبعا الخنثى شيء نادر، لكن مع وجود النادر جعلوا له حكم، فالرجل هو الذي ينبغي أن يكون إمام. لم يقل أحد بإمامة المرأة إلا بعض التابعين، وهذا الكلام لعله لم يبلغه يعني الأحاديث التي تدل على منع إمامة المرأة بالرجل. يعني يتصور لو كانت زوجته هل مثلا عنده، هل يصح أن تصلي فيه؟ الأصل والمتفق عليه عند جل علماء المسلمين أن إمامة المرأة لا تصح. الآن عندنا ذكر رجل أو صبي مميز، هذا إذا كان إمام يصح أن يقتدي به من شاء من الناس. لذلك قال لا خنثى بأنثى، لأن الخنثى يحتمل أن يكون ذكرا ويحتمل أن يكون أنثى، فإن كان ذكرا فلا تصح صلاته، هذا الاحتمال. أما لو كان الخنثى هو الإمام فإن كان رجلا صحت صلاته بالأنثى بالمرأة، وإن كان امرأة صح صلاته لأنه أيضا إمام بالمرأة. لا خنثى بأنثى امرأة أو صبية مميزة، ولا خنثى مشكل، لأن الأنثى ناقصة عن الرجل، والخنثى المأموم يجوز أن يكون ذكرا والإمام أنثى، لقوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فإذا كان في تولية الأمر لا يصح من باب أولى، الصلاة خير موضوع، لا يصح أن تكون المرأة إماما طبعا في الرجال، أما إمامة في النساء هذا لا خلاف فيه. وروى ابن ماجه لا تأمن امرأة رجلا، قال بعد ذلك ويصح اقتداء خنثى بانت أنوثته بامرأة، يعني ما صار خنثى مشكل، يعني هذا الخنثى عبارة عن إنسان له آلة النساء وله آلة أخرى مثل آلة الرجال لكنها طفرة صغيرة، إذا رأينا الغالب فيه أنه يميل إلى الأنوثة ولا يميل إلى الذكورة. اليوم لا يترك هذا، كان سابقا ربما يعيش هذا طيلة حياته بهذا الشكل، فما أحكامه؟ جعل الفقهاء المسلمين أحكام لهؤلاء. اليوم في الفحوصات الطبية الداخلية، وجود رحم عدم وجود رحم، وعمليات جراحية يقوم بعض، خاصة عند البلوغ يظهر هذا الأمر بشكل واضح، يرسل إلى بعض المشافي يجرى عليه بعض العمليات فيقرر إما أنثى وإما ذكر. ويصح اقتداء خنثى بانت أنوثته بامرأة، لماذا؟ لأنه حكمه لما بانت أنوثته حكمه حكم المرأة، فلو اقتدى بامرأة صح. ورجل اقتداء ورجل بخنثى بانت ذكورته أيضا، يعني الخنثى هذا حكمنا عليه بأنه ذكر، فلو صلى إماما وصلى خلفه الرجل كاقتداء رجل برجل. قال الماوردي وتصح قدوة المرأة بالمرأة وبالخنثى، تصح قدوة المرأة بالمرأة لأنهما من طبقة واحدة، والمرأة بالخنثى لأن الخنثى إما أن تكون رجل وإما أن تكون امرأة وهي الإمام، ويصح بكل الأحوال أن تكون إمامة لمن؟ للمرأة. كما تصح قدوة الرجل وغيره بالرجل، رجل إمام مين ما كان وراء نساء رجال خنثى يصح. قال فيتلخص من ذلك تسع صور، خمسة صحيحة، يعني الاحتمالات الآن هي تسع صور، التسعة لأن إما أن يكون الإمام رجل أو أنثى أو خنثى، المأموم إما أن يكون رجل أو أنثى أو خنثى، ثلاثة بثلاثة بيطلع معنا الاحتمالات تسعة. هذه الاحتمالات سنرى منها خمسة صحيحة والباقي باطلة، الأربعة باطلة. الحالة الأولى قدوة رجل برجل صحيحة، نعم. قدوة خنثى برجل صحيحة. قدوة امرأة برجل صحيحة، نعم. امرأة بخنثى صحيحة. امرأة بامرأة صحيحة. هذه الخمسة هي الخمسة التي مثلنا لها كثيرا في كلامي. أما الأربعة الباطلة، يتصور في الأربعة الباطلة أن يكون الإمام أعلى من المأموم رتبة، فإذا اقتدى رجل بخنثى قد يكون الخنثى امرأة فلا تصح، رجل بامرأة لا تصح، خنثى بخنثى، خنثى بخنثى قد يكون الإمام خنثى تميل إلى المرأة والمأموم خنثى تميل إلى الذكورة، لذلك لا يصح أن تقتدي الخنثى بالخنثى. خنثى بامرأة لأن الخنثى قد تكون ذكر، فإذا اقتدت بالمرأة فتكون باطلة، هذه الأربعة باطلة. بعد ذلك قال الشيخ ولا يصح أن يأتم قارئ وهو من يحسن الفاتحة. أنا بكرر مسألة كثير، الإمامة ما هي مسألة طائية وعباية محطوطين بالمحراب مما دخل على الجامع بيصلي، وكثيرا يعني ترى في المساجد عامة وفي الأسواق، يعني أنا البارحة كنت أصلي في مسجد في وسط البلد، أول ما تقدم الإمام أقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، ما أتم يعني الكلام، قلت صلاة هذا الإمام لا تصح. لماذا؟ التكسير الذي حدث باللغة يوهم أنه لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة. إذا كان الدعاء في قوله اللهم رب هذه الدعوة واستوي إلى الصلاة لا يحسنه، فكيف يحسن القراءة ضمن الصلاة؟ فإنه يعني فهذه المسائل مسائل خطيرة جدا، وعلى الإمام إمام المسلمين وهذا في رقبته، وخاصة الذين يتولون هذا الأمر في وزارة الأوقاف وما شابه ذلك، أن يرسلوا، كان سابقا في مفتشين، أن يرسلوا إلى هؤلاء المساجد. طبعا المشكلة قد يقول لا يعين إمام جاهل، لكن الإمام في بعض الأئمة همه أن يقبض الراتب فقط ولا يأتي إلى المسجد، من يصلي؟ خادم، مؤذن، واحد من الطريق، واحد يصلي بهؤلاء الناس. هذا علقت بعض الناس رقاب بعضهم ببعض، وهذا لا تصح إمامته، فكيف تجعله إماما بدلا عنك؟ هذه مسؤولية في عنق هذا الإنسان الذي ترك مكان إمامته، لأن الإمام الآن يخضع الامتحانات، وهذه الامتحانات إذا نجح فيها يصلي إماما، وإن لم ينجح بها يمنع من صلاة الإمام. لكن المشكلة ليست في الامتحان، مشكلة في الصلاة فعلا في الذي يصلي إماما في الناس، فهل تصح إمامته أم لا؟ سنرى الآن في هذا الفصل أو في هذا المقطع كيف أن بعض الناس يسيء إلى المسلمين بصلاته، ولا يصح أن يأتم قارئ وهو من يحسن الفاتحة بأمي أمكنه التعليم. واحد قارئ يقرأ القرآن بشكل جيد، والأمي لا يقرأ القرآن بشكل جيد، نحن سنرى مراتب الأمي كيف يخل بحرف من الحروف. قال مثلا من هو الأمي؟ من يخل بحرف مشدد كتخفيف مشدد من الفاتحة، مثلا عندما يقول إياك نعبد وإياك نستعين، قال إياك نعبد وإياك نستعين، هذا لا تصح صلاة. إياك قد يكون اسم نجم في السماء، فهل يعبد النجم في الذي في السماء أم يعبد الله عز وجل؟ هذا ضمير نصب منفصل تقدم على فعله، فلذلك كان إياك، ولو تأخر كنا نقول نستعينك، فقال إياك نعبد، وهذا لا يصح إلا بالتجديد. وهنالك أسماء لإياك وليس هذا معناه نعبدك، ليس مثل الكاف من نعبد، فهل تصح هذا أن يصلي إماما؟ أيضا بأن لا يحسنه كأردت بمثنات وهو من يدغم بإبدال في غير محل الإدغام بخلافه، اهدنا الصراط المستقيم اختار وقف وراء أمي وعطي ابنك تمام، تلاقي اهدنا الصراط المتقيم، طيب وين السين؟ أبدل السين تاء وبعد ذلك جعل السين تاء والتاء ثم صارت التاء مدغمة، اهدنا الصراط المتقيم. لا تستغرب ربما بعض قراء مصر في الإذاعة المشهورين عندما يقول المستقيم يقول المستقيم من أجل النغم، بده يوصل لنغم معين، فأخضع القرآن للنغم ولم يخضع النغم للقرآن، وبعد ذلك ما ظهرت قوة القاف عند ذلك، وهذا موجود كثيرا. وهو من يدغم بإبدال في غير محل الإدغام بخلافه بلا إدغام كتشديد اللام من الكاف من مالك، مالك مثلا، وألفغ بمثلثة وهو من يبدل حرفا بأن يأتي بغيره بدله، بأن يأتي بالمثلثة بدل السين، فيقول المستقيم المستقيم نستعين، فهذا أيضا لا تصح إمامته. فيقول فإن أمكن الأمي التعلم ولم يتعلم لم تصح صلاته، لا تصح صلاته لنفسه ولا لغيره. أما إذا كانوا كل أميين ثلاثة أربعة بدو عايشين بجمال بالصحاري، هلا بتروح على الدير مثلا عوض غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين مثلا، حقالي بعض الأئمة من طلاب يعني عندنا كانوا هكذا، حاول كثيرا حاول هكذا أميين ببعضهم البعض لا يمكنهم التعليم ولم يخضعوا أنفسهم. لكن نقول لهؤلاء إذا لم يمكنكم التعليم في صغركم واستمر الأمر بكم إلى هذا الحال، فينبغي عليكم أن ترسلوا أولادكم من أجل أن يتعلموا. وإلا صحت كاقتدائه بمثله كما قلت بدوي ببدوي فيما يخل به. وكره الاقتداء بنحو تأتأ ولاحن. هذا الكلام طويل، نقف هنا بمن يخل كتأتأ والحمد لله.